الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا نعيش مع حياته صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، ومنها ضحكه صلى الله عليه وسلم الذي كان كثيرا ما حصل للإناس والتحبب إلى أصحابه، وكذلك حسن العشرة والإقرار على الحق والموافقة عليه. فمما حدث من ضحكه صلى الله عليه وسلم وتبسمه لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما جاء يبايعه وهو ابن 7 سنين. فعن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا: خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة. قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، يعني التمرة، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأن اليهود قالوا إنهم سحروا المسلمين ولن يولد لهم ولد، فأكذب الله اليهود بعبد الله بن الزبير. فلما بلغ عبد الله بن الزبير 7 سنين أو 8، جاء ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أمر أبيه الزبير له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. وهذا الحديث البخاري ومسلم، وهذه البيعة كما قال الإمام النووي رحمه الله هي بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف، لأنه صغير 7 سنين. وقال المهلب في هذا الحديث تسمية المولود حين يولد، وأيضا ورد تسميته في اليوم 7، وأيضا بعد ولادته بليلة أو ليلتين، وما شاء الأب أن يسمي فلا بأس بذلك. فإذا أراد أن ينوي أن ينسك عنه العقيقة فالسنة أن يؤخر تسميته إلى يوم النسك، وهو اليوم 7 كما قال المهلب رحمه الله. قال: ويحنكه بالتمر، لأنها ثمرة الشجرة التي شبه الله تعالى المؤمن بها وبحلاوتها أيضا. وكذلك فإن قصد أهل الفضل والعلماء والأئمة الصالحين بالأولاد للدعاء لهم، وأن يكون هؤلاء الأولاد إذا بلغوا سن التمييز يغشونهم، في هذا صلاح لهؤلاء الأولاد. وكيد اليهود بالمسلمين منذ القديم بالسعي في منع نسلهم واضح. من المواضع التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث عندما أخذت أم سليم من عرقه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطع، وهو جلد يؤكل عليه مثل السفرة، فعرق، وكان كثير العرق عليه الصلاة والسلام، لكن عرقه كان له رائحة كرائحة المسك. فقامت أم سليم فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه، يعني اجتمع على قطعة أديم وهو الجلد المدبوغ على الفراش، ففتحت عتيدتها وهو الوعاء الذي تجعل فيه الملابس والمتاع، فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، والقارورة وعاء من زجاج. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استيقظ من نومه فرآها فقال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي. ما معنى أدوف في اللغة؟ أخلط، أخلط. عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب، نرجو بركته لصبياننا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصبت. والحديث رواه مسلم والنسائي. وفي رواية فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك يعني الطيب فجعل في حنوطه، رواه البخاري. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم بضحكه صنيع أم سليم وأقرها على ما فعلت، وفي هذا أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم بركة. وأم سليم اتفق العلماء كما قال الإمام النووي رحمه الله على أنها كانت محرما للنبي صلى الله عليه وسلم من محارمه، لكن اختلفوا في ماهية العلاقة. فقال ابن عبد البر هي إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من كلام عدي بن حاتم رضي الله عنه تنبيها له على خطأ فهمه، وكان ذلك في قصة نزول قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقد عمد كما قال هو عمدت إلى عقال أسود يعني حبل فجعلتهما، وإلى عقال أبيض حبل أبيض وحبل أسود، لما نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني لا أميز الأبيض من الأسود. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فضحك وقال إن وسادك لعريض طويل، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فإذا الخيط الأبيض مقصود به الفجر الصادق والخيط الأسود الليل، ويكون الخيط هنا بمعنى بمعنى اللون. وفي رواية إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، رواه البخاري وأبو داود. فإذا مراد الله تعالى من الخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. فإذا كان ظننت أن وسادك سيغطي هذين فإنه سيكون إذن عريضا طويلا هذا الوساد، وهو معنى إنك لعريض القفا، لأن من يكون هذا وساده سيكون عظم قفاه بقدر هذا الوساد. وهذا الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض إذن. فهذا إذن من كان فهما خاطئا منه رضي الله عنه للآية، على أن بعض الشراح قال إنه عرض بهذه الكلمة لغفلته، أشار إلى غفلته، ورد ذلك أبو العباس القرطبي، وأن يعني هذا الفهم يعني نسبة إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، ورد ذلك وقال إنما عنا والله أعلم أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو عريض واسع. ولهذا قال في أثر ذلك إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار فكيف يدخلان تحت وسادتك. قال ابن حجر وترجم عليه ابن حبان ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها، وأشار بذلك إلى أن عدي رضي الله عنه لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط الأبيض. ومن فوائد الحديث أن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع فإن صيامه صحيح. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، أما إذا تيقنت الفجر طلع ما عاد يجوز لك تأكل أو تشرب. وضحك صلى الله عليه وسلم إقرارا لعمر بن العاص لما صلى بأصحابه وهو جنب خشية على نفسه واكتفى بالتيمم. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، والسلاسل جمع سلسلة، وهو ماء بأرض جذام سميت به غزوة ذات السلاسل. قال العيني وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام، وكانت تلك الغزوة في جمادى الأولى 8 من الهجرة. قال فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وهو شدة البرد، وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وفي هذا دليل على جواز التيمم عند شدة البرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك من هذا إقرارا، ولأنه لم ينكر عليه ولا يمكن أن يقر على باطل. وفي هذا الحديث جواز أن يؤم المتيمم المتوضئ وهو أميرهم على أي حال. وكذلك من إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم بالضحك ما جاء في حديث أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام حنين، فلما انتقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربت من ورائه. أبو قتادة يقول على حبل عاتق بالسيف، يعني العصب موضع الرداء من المنكب، فقطعت الدرع يعني الواقي، وخلصت الضربة إلى يد الكافر فقطعتها، وأقبل علي هذا الكافر فضمني ضمة يعني من شدتها يقول وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه. فقلت من يشهد لي؟ يعني إني قتلت الرجل هذا المذكور آنفا، فلم أرى أحدا يشهد لي، ثم جلست. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل من قتل قتيلا فله سلبه. فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي، سلب المقتول عندي، أنا أخذته، وفعلا أبو قتادة الذي قتله لكن أنا أخذت السلب، فأرضه مني، يعني خلي اجعل أبا قتادة يتنازل. فقال أبو بكر لا الله إذن، لا والله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. وفي رواية كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسد من أسد الله. يعني كيف الفارس أبو قتادة الشجاع يقاتل عن دين الله ودين رسوله، هو الذي تعب وهو قتل وهو أحق بالسلب فينزعه منه يعطيك إياه؟ لا والله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق فأعطيه، فأعطانيه. قال فابتعت به مخرفا يعني بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني أصلته، أول أصل كان لي هذا. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم أحمد وأبي داود. وعند أحمد فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، وإسناده صحيح على شرط مسلم. ومن الضحك الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التصديق والإقرار ما حدث من تصديقه للحبر اليهودي في إخباره عن الله تعالى. فعن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، الثرى يعني التراب، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، هكذا قال الصحابي تصديقا له. إذن هذا فيه إثبات الأصابع لله كما يليق بجلاله، لا تشبه أصابع المخلوقين. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، رواه البخاري ومسلم. وهذا التصديق من النبي صلى الله عليه وسلم بالضحك إقرارا وقراءة الآية يدل على ذلك. وحاول بعض أصحاب التأويل الباطل الذين ينكرون الأصابع لله وينكرون حاولوا أن يقولوا إن الضحك يعني هذا كان يعني استخفافا بكلام الحبر وإنكارا يعني من سوء اعتقاد الحبر، ولكن هذا يعني هروب. قال النووي رحمه الله: وظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما قاله الحبر. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لعلي رضي الله عنه على حكم حكم به، وعلي رضي الله عنه كان مشهورا بحسن القضاء وبصحة القضاء، وقضى في قضايا شائكة والوحي أيده فيها. فعن زيد بن أرقم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليا أتي في 3 نفر ادعوا ولد امرأة، وفي رواية: وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى. وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى. وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى. فقال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه 3/3 الدية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. قال ابن عبد البر: فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك، يعني فرحا وسرورا بتوفيق الله تعالى لعلي رضي الله عنه ليصيب في هذه المسألة الحق في القضاء، فأقره على ذلك. وثلثات دية يعني القيمة، والمراد قيمة الجارية، فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة. لأن الآن عندنا إيش المشكلة؟ في إيش اللي وقعوا على جارية يعني على أمة في طهر واحد، فالآن حكم عليه بثلثي الدية، المراد القيمة، والمراد قيمة من؟ الجارية التي صار الوطء فيها، فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة. وهذا الحديث يدل على ثبوت الحكم بالقرعة، وللقرعة مواضع أخرى ومنها الخروج بالنساء في الأسفار وقسم المواريث في إفراز الحصص. والحديث يدل على أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، ما يمكن ولد تنسب لاثنين أو ثلاثة. وعند الاشتباه كما ذكرنا سابقا يلجأ لمن؟ إلى القائف. القافة يعرفون هذا ولد من، يعرفون بالشبه. فإذا لم يوجد قائف فالقرعة كما حكم علي رضي الله عنه. الآن وجد الحمض النووي الDNA، هذا إذا ثبت صحته وعدم خطأ الفحص الحمض هذا فإنه يعمل به، ما المانع؟ يعمل بالفحص بالحمض النووي، وبعض القضاة بدأ يحكم بهذا مع ظهور هذه التقنية الحديثة، بدأ بعض القضاة بالحكم بها والبناء عليها. مثل هذه مثلا ولد يختصن فيه، هذا يقول هذا ولدي، هذا يقول هذا ولدي، صار في اختلاط مواليد في المستشفى مثلا، كيف نعرف؟ فإذا كان في السابق القافة يعرفون بالشبه، ناس عندهم قوة إدراك وفراسة، وإذا لم يوجد فالقرعة. ولا مانع اليوم من اللجوء إلى فحص الحمض النووي لإلحاق الولد بأبيه الحقيقي عند التنازع. طبعا حدث لعلي رضي الله عنه عدة أقضية، مثل القصة المشهورة لما كان نصب ناس حفرة لأسد فسقط فيها، فاجتمع الناس عليه فانزلق واحد وجر معه واحد والواحد جر معه واحد والواحد جر معه واحد، فسقط جماعة وقتل الأسد منهم من قتل، جرح من جرح، فكيف قضى علي رضي الله عنه بالدية؟ لأن كل واحد متسبب في الذي قبله، وأول واحد متسبب لو كانوا 4 قتلة، وثاني واحد متسبب في 2، وثالث واحد متسبب في 1. المهم عملية تحتاج إلى قاضي من الطراز الأول، فقضى علي رضي الله عنه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره لما بلغه الخبر. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إقرارا للرقية التي رقى بها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في العقرب. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، ما في فائدة من لدغة العقرب. فقال بعضهم، يعني بعض القوم: لو أتيتم هؤلاء الرهط، يعني الصحابة الذين نزلوا يعني قريبا منا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ طيب هذول لؤماء ما ضيفوهم، الصحابة طلبوا الضيافة، هؤلاء ما ضيفوهم، الآن لما لدغ سيد الحي جاءوا إلى الصحابة يقولوا: اسعفونا. فقال بعضهم، يعني بعض الصحابة وهو أبو سعيد راوي الخبر وإن كان لم يصرح، قال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم. وفي رواية قالوا: إنا نعطيكم 30 شاة. فانطلق يعني أبو سعيد يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، والتفل نفخ معه بزاق قليل، وهذا يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة. إذن هذا الريق الخارج بأنفاس القرآن، فكأنما نشط من عقال، اللديغ قام ولكأن أصابه شيء. كيف إذا ربطت الدابة ثم فك الرباط تنطلق؟ قام كأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني علة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، وهل يجوز الذي أخذنا أم لا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ يعني إقرارا له: كيف عرفت يا أبا سعيد، كيف أدركت، من الذي أخبرك أن هذه ابن الفاتحة يرقى بها؟ تعجبا من فهمه وإقرارا له. وفي رواية الدارقطني أن أبا سعيد قال: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي، يعني شيء ألقي في نفسي، ما أحد قال لي هذا. وهذا ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة، لكن ألهمه الله ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. رواه البخاري. يعني أصبتم في الرقية وفي الجعل الذي أخذتموه، وما أخذتموه حلال عليكم، وتطيبا لهم قال اقسموا لي معكم، اضربوا لي بسهم، حتى يؤكد لهم أنه لا شبهة في ذلك. طيب الآن من الذي رقى؟ أبو سعيد. طيب ويقسم على أصحابه من أي باب؟ يقسم على أصحابه من أي باب؟ أيوة، تكافل. التكافل، أحسنت. قال العلماء من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق، أنه ما دام كلنا كنا مع بعض في مناسبة واحدة والسرية واحدة فالحكم واحد للجميع، وإلا في الأصل جميع الشياة ملك الراقي لا حق للباقين فيها، لكن قاسمهم تبرعا وجودا ومروءة وإحسانا إلى الرفاق ومواساة للبقية. والحديث يدل على جواز الرقية بكتاب الله وكذلك الأدعية المأثورة، وقد اختصت فاتحة القرآن لأنها مبدأ القرآن وحاوية لعلومه وفيها الثناء على الله ومن المعاني ما لا يوجد في غيرها، ولذلك فضلها الله تعالى على بقية السور. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قول حبر يهودي آخر لشيء يكون يوم القيامة كان عنده منه علم صحيح. فعن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. ما معنى يتكفأها؟ الآن الخباز إذا أخذ العجين ماذا يفعل به؟ يقلبه من يد إلى يد ومن يد إلى يد حتى يرققها ويجعلها مستوية، حتى يرققها ويجعلها مستوية وتجتمع وتستوي. فقال صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة، طبعا يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض يوم القيامة غير الأرض الآن، قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. كيف المسافر إذا أراد أن يخبز يفعل بهذه العجينة قبل أن يجعلها في الرماد الحار لتصبح منبسطة كالرقاقة؟ هكذا يفعل الله بالأرض يوم القيامة ويجعل هذه الأرض خبزة نزلا لأهل الجنة، والنزل ما يأكله الضيف قبل نزوله، فإذا هذه ستكون طعاما لأهل الجنة قبل أن يدخلوها. هذه المعلومة الأولى. من الذي قال هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في هذا الوقت. بعد ما قال لهم هذا الكلام أتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة، وقال نفس الكلام. اليهودي عنده علم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. ليه؟ شوف التطابق، تطابق المعلومة الصحيحة. ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ اليهودي، يعني الخبز يؤكل بماذا؟ أهل الجنة. قال إدامهم بالام ونون. بالام لفظة عبرانية معناها الثور، والنون معناه الحوت. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. رواه البخاري ومسلم. زائدة الكبد القطعة المتعلقة بالكبد، يعني في الكبد قطعة أصلية ومتعلق بها قطعة صغيرة، هذه زيادة الكبد اللي هي أطيب شيء في الكبد لأنها تكون رقيقة فهي ألذ شيء في الكبد. فقال ألا أخبرك بإدامهم ما يأتدبون به الخبز؟ بالام ونون، ثور وحوت. قال يأكل من زائدة كبدهما، يعني كبد الثور وكبد الحوت، 70,000. ومعنى الحديث أن الله يجعل الأرض كالرغيف العظيم نزلا لأهل الجنة، والله على كل شيء قدير. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم تصديق اليهودي وإخباره بنظير ما أخبرهم به. وفي الحديث بيان قدرة الله تعالى أنه قادر على قلب جرم الأرض من الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول، وبيان الخبز التي يهيئها الله نزلا لأهل الجنة، وبيان عظم مقدارها، وأن هذا الذي يأكله أهل الجنة قبل أن يدخلوها وكذلك كان من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيل به الهم والغم، ويسلي به المظلوم، ويدخل السرور عليه. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا ناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء. وذكر القصة التي فيها أن عبد الله بن أبي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي سمع الكلام؟ زيد بن أرقم. فنقله إلى عمه، عمه نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أحضر عبد الله بن أبي فحلف وجحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله بن أبي في الظاهر تأليفا للمنافقين، ولم يأخذ بكلام زيد. فجاء عم زيد إلى زيد، وكان زيد غلاما، قال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون، يعني فشلتنا وفضحتنا وأتيت بكلام غير صحيح، ويعني إيش سويت، يعني ما الذي فعلت؟ قال زيد رضي الله عنه: فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد، فبين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني دلكها وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. يعني لو أعطيت الخلد في الدنيا مقابل هذه الضحكة ما أرضى. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. قال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. شوف اهتمام الكبار بالصغار، وهذه التربية، هذه التربية. فلما أصبحنا في الصباح قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صلاة الفجر، سورة المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فصدق الله زيدا وأكذب الله ابن أبي المنافق. قال: فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد صدقك وعذرك، ونزلت الآية. وكذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ما سيؤول إليه أمر أمته انبساطا وسرورا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه وتفتشه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني ظهر البحر، السفن التي تجري على ظهر البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، مثل الملوك على عروشها. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. معناها الطائفة الثانية هؤلاء غير الأولى. مات النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت الأيام وصار فيه غزوات في البحر، وخرجت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت أول غزوة بحرية عام 28 للهجرة مع معاوية رضي الله عنه في خلافة عثمان. فلما انصرفوا من غزوهم قافلين ورجعوا نزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها يعني الدابة فماتت رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم. أم حرام هذه رضي الله عنها أخت أم سليم، وكلاهما من محارم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وجزم جماعة بأن قبرها في جزيرة قبرص، وقال ابن حبان قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص بين بلاد المسلمين وبين ثلاثة أيام. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز ركوب البحر للغزو، وكان عمر يمنع من ذلك ثم أذن فيه عثمان واستقر الأمر على ذلك، يعني عمر ما كان يبغى يغامر بالمسلمين. العلماء ذكروا ركوب البحر إذا لم يكن هائجا، وإذا كان هائجا لا يركب، وفيه الفرح بنعمة الله والضحك للشيء الذي يسر النفس. هذه طائفة من المواضع التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد واحد يعد لنا 10 مواضع مما تقدم. هات مش مثلا تسجيل يعني. طيب جرب هات عبد الله بن الزبير في البيعة، أم سليم، أم حرام، وثنتين أحبار اليهود، أبو قتادة، أبو سعيد الخدري، ممنوع الإمدادات، الزبير وش الزبير ما في، وفي عبد الله بن الزبير أنت قلته. طيب كمل، عمرو بن العاص، أيوة صاحب القفل العريض، من هو صاحبه؟ عدي بن حاتم، وإيش علم أبي طالب، الحبر وذكر ثنتين، وزيد بن أرقم، هو حديث أبي سعيد، هذاك الصائم الدرس الماضي، لكن جيد هذا معناها الشريط متصل. طيب علي حال تفضل الأخ، يعني هو أن عد أكثرها يعني نعطيه جائزة اليوم، جزاك الله خير. لا هذا معناه أنكم إن شاء الله مستحضرين الدرس، هذا هو المقصود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الدين، وأن يريدنا حوضه ويرزقنا شفاعته، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.